فلا أين القروض والجمارك أين والمدخول فلا أين القروض والجمارك أين والمدخول فلا إحنا نصفق وهم بيوت والمحصول ألا إحنا نصفق وهم بيوت والمحصول ألا إن كنت أسير أشتكي أشعد ما شاقول ألا إن كنت أسير أشتكي أشعد ما شاقول ألا البقبقة للمواطن والبيض البقبقة للمواطن والبيض للمسؤول ألا البر والسم والعسلان له منقول ألا البر والسم والعسلان له منقول ألا قاته بعشرين ألف من غير ذي مكحول ألا قاته بعشرين ألف من غير ذي مكحول ألا والشعب من كثر ما قد جرعه مقتول ألا والشعب من كثر ما قد جرعه مقتول ألا الفقر خلاه بين العالمين مذلول ألا الفقر خلاه بين العالمين مذلول ألا لا سر امشي حدود الوطن يا خدر المذهول ألا كم يا طوابير مضروبة وكم مرحول ألا لا كم يا طوابير مضروبة وكم مرحول ألا كم جهد يصبر على ذا الوضع وتحمل ألا لا لا هذا كلام للذي يفهم ويتأمل ألا به ناس في الطابق العلوي وبه أسفل ألا به ناس في الطابق العلوي وبه أسفل ألا لا شعب اليمن مانعه من غزه للحوم ألا الناس بتاكل حنيد واحنا بناكل زوم ألا لا وفي الوزارات وزير ينزل وزير يطلع ألا يبدلوا لك وزير مقعش مكان أصلع يبدلوا لك وزير مقعش مكان أصلع